صارت سنيني اسمع الأم شو تخاطب ابنها، يا ساكن بعيني يا ابني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، عرسك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار، عرسك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني. حق الشباب علي من عمي شد هالعزمه هالليله كلها ليلتين ثلاثه مو اكثر مزاحمينكم، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني، يا زهرة يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، عرشك جمع عرشك جمع نور وتذكرك ليل نهار، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا زهرة هلا هلا بي، يا ساكن بعيني يا زهرة سنيني يا ساكن، وين من نشامة، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا ساكن بعيني يا جاسم يا ضوء الناظر، فداك أمك يا بعد أمك، يا زهرة ونار بتبروحي عزيزي ومرجتي تشمك، جواك الله حبيبي هذا النصر هذي، يا جاسم يا ضوء الناظر، فداك أمك يا بعد أمك، يا زهرة ونار بتبروحي عزيزي ومر جتي تشمك تناثر جسمك يقبالي صحيت يا ولي تشيل امك هميت يا ابني حسن ويسني عمري تناثرت يمك قصد ليك دهر عطشا جاك وقاعد يم جسمك الحنالك حد يتي الضامي غراب بيدك شرب دمك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني يا زهرة الهلا يا ساكن بعيني ما شاء الله ما شاء الله عرشك جمع عرشك جمع نور وتذكرك ليل يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني عاب دمي عيني نزيف نحرك ترى وين دهرك دهري إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم دمي عيني دام القاسم عم بخدمة الحبيب يا جاسم يا ضوى الناظر فداك أمك يا بعد أمي يا زهرة ونابتك بروحي عزيزي ومرجتي شمك تناثر جسمك يقبالي صحيت يا وليد شيل امك هميت يا ابني الحسن ويسني عمري تناثرت يمك قصد ليك دهر عطشا اجاك وقاعد يم جسمك الحنالك حنيتي الضامي غرب بيدك شراب دمك غرب بيدك شراب دمك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار يا ساكن بعين يا زهرة تسليني يا زهرة عرشك جمع عرشك جمع نور ونار وتذكرك يا ابني يا ابني عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني بدمي عيني نزيف نحرك ترى وانت دهرك ودهري ما منابيعنا حركي بعيني تضل طولي عمر تجري شواخص منك إقبالي تعيش بروحي وبفكري حرمني الموت من عندك يا نسماتي الهوى اليسري فقدتك وقدت وياك فقدتك وفقدت وياك حياتي الغالية وعمري علي ترمي المصيبة سها وضاريها بدريع صبري ولو ناشدت عني مل الصبر مني لو ناشدت عني مل الصبر مني وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا زهرة الله أكبر يا عمي يا الساكن بعيني يا زهرة يا زهرة وأنا من نشامة عرشك جمع نور ونار عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار عرشك جمع نور يا الساكن بعيني يا الساكن بعيني دمع عيني ونزيف نحرك تراوي دارك وداري منابع نحرك بعيني تظل طولي العمر تجري يا ابني يا ابني شواخص منك إقبالي تعيش بروحي وبفكري حرامني الموت حرامني الموت من عندك يا نسماتي هوى اليسري فقدتك وفقدت وياك فقدتك وفقدت وياك حياتي الغالية وعمري حياتي مصيبتها وباريها بدريع صبري لو ناشدت عني مل الصبر مني لو ناشدت عني مل الصبر مني بعيني والله وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار يا الساكن يا الساكن بعيني يا زهرة يا زهرة سنين هلا يا الساكن بعيني ما شاء الله لا تتعب لا تتعب يا الساكن بعيني عرشك جمع عرشك جمع نور ونار Thank you. احلى شيء شات روحي يتخطى قصد ليك اجل وافي ما يستر شفيت شيري لقيت عنك ناشد اش عند وياك شف الموت يا جاسم تعرف اش رايي سلب ذوبي عريس منك ويا حرك شان متوضعي ويا نحرك شان متوضعي قعدت بخيمتك ويحن دليلي حنت الفاجد دمي شمعاتك ودمعي يصب من نبي واحد ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي مثلي تصب الاعباء واتذكرك ليل نهار مثلي تصب الاعضاء واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيني يا زهرة لي الله لا يخف يا ساكن بعيني عرشك جمع عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار ساكن بعيني ساكن بعيني على سيتشت روحي يتخطى قصد لي أجل وافد تما يستر تما يستر وشفيت شيري لقيت عنك ناشد اش عند وياك اش عند وياك تشفي الموت يا جاسم تعرف ايش رايي تلعب ثوبي عريس منك ويا نحرك شان متواعد قعدت بخيمتك ويحين قعدت بخيمتك ويحن دليلي حنت الفاجد دميع شمعاتك ودمعي يصب من نبيع واحد ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي مثلي تصب الاعضاء واتذكرك ليل نهار مثلي تصب الاعضاء واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيني يا زهرة سنين اي والله يا ساكن هلا هلا بيك يا زهرة عرشك جمع عرشك جمع نور ونار تذكرك ليل نهار عرشك جمع نور ونار تذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني يا ابني جيتك اعرف اكثر يبهمني ويسندني جري المدمع وصليت يمجي مكي وشفتك بدير باقي ترى مقطع شرايينك هضم تنزل مثل نجمي سما موزع شفيت قلبي وقع مني ذبيحي ومثلك يتبغضع غدت منك كتير يمي نوايب يا ابني تجمعني نوايب يا ابني تتجمع المصايب تاكلي بجدي ومن جيبني الغصص تيرضى وهمومي وليدي ربت على ايدي وهمومي وليدي ربت على ايدي وياي سكنك بالدار واتذكرك ليل الله الله وياي سكنك بالدار واتذكرك ليل يا الساكن يا الساكن بعيني يا زهرة الله الله الله يساعدك عمي يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني عرشك جمع عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار عرشك جمع يا ساكن العيني يا ساكن يا ابني يا ابني المصايب كثرتي بروحي تربت من دمع جيبني حزين وبس حزين قلبي على مصابك يوالي لخادم الحسين الأستاذ جابر الكامل المصايب كثرتي بروحي تربت من دمي عجيبني حزين وبس حزين قلبي على مصابك يواليفني يواليفني بالحزين لكن صبور قلبي يخاليفني أطيش قلبي نذير يا ابني لو ان طيفك يصادفني لو ان طيفك بوصف امي فصيلنا غدت بعدك توصفني صباح طبعي السهر طبعي الكواكب كلها تعرفني من شدة همومي ما طاوعت نومي من شدة همومي ما طاوعت نومي سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا زهرة ما شاء الله يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني عرشك جمع عمي عرشك جمع نور ونار وتذكرك يتعبني السهر وانف ويغطيني بسقم حالي قبل ما تمضي عيوني هضم دهري يتعنالي يجيب كل حال يندهني وفد مرعوب يا الغالي وظل أتلفتي بدهشة وصيد لي مشانك الخالي ورد يردود على الحسبة على الحسبة وشوفا دمك يقبالي وهيمي بعالمي مصابك مرامي الطاب تجيباني مرامي تجيب بالي وجروحك القاها بعيوني مجراها وجروحك القاها بعيوني مجراها ياخذني موج الأفكار واتذكرك ليل نهار ياخذني موج الأفكار واتذكرك ليل يا الساكن يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني أرشد جمع أرشد جمع واتذكرك جواك الله جواك الله يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني يا ابني يا ابني يا جاسم يتعبني السهر وغفة ويغطيني سقوم حالي قبل ما تمضي عيوني هضم داري تعنالي يجيب كل حالة يجيب كل حالة يندهني وفي مرعوب يا الغالي وظل أتلفتي بدهشة وصيد لي مجانك الخالي ورد يردود على الحسبة وشوفا دمك يقبالي وهيمي بعالمي مصابي مرامي الطاق تجيب بالي وجروحك القاها بعيوني مجراها وجروحك القاها بعيوني مجراها ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل يا الساكن يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني يا ساكن هلا هلا بيك عمي يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني عرشك جمع نور عرشك جمع يا جاسم أردشت قلبي وشيله بهودج صواب. يا جاسم أردشت قلبي وشيله بهودج صواب. أروحا للحسن عودة أقيس دبروح مرتابة وطيحي على القبر وانثر وطيحي على القبر وانثر وطيحي شبابي بليلة الدفة تحن والدمع خضاب تحن والدمع خضاب تحن أي شبابي أظل يم القبر أنحب وأظل يم القبر أنحب وحين على حسن ومصاب يم قبرة تلقاني بهمومي وأحزاني يم قبرة تلقاني بهمومي وأحزاني أرسمني وايب واتدا واتذكرك ليل نهار أرسمني وايب واتدا واتذكرك ليل نهار يلساكن بعيني يا زهرة سنيني يلساكن بعيني يا عمي يا جهرتي عرشك جمع عرشك جمع يا جاسم أردشت قلبي وشيله بهودج صواب أروحا للحسن عودة أقيس دب روح مرتاب وطيحي على القبر وانثر على راسي ثرى ترابا وقيل له يا حسن شيب لك بدير بالمذبح غيابا شبابي بليلة الزفة اي شباب ابليه سمعون الحسن للبقية شباب ابليه بعد عليكم الحسن شباب ابليه تحنى والدمع أظل يمي القبر أنحن أظل يمي القبر أنحن وحي عالي